دخلت أنا وشخص في آخر الصلاة مع الإمام، وقد فاتنا ركعة، وحصل عندي شك هل فاتني مع الإمام ركعة أم لا، ولكن الشخص الذي دخل معي قام فجاء بركعة، فقمت وأتيت بركعة ثم سجدت للسهو، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، يدخل هو صاحبه مع الإمام ثم يقع عنده شك ويقتدي بصاحبه، فلا حرج في هذا. لكن إن علم صواب صاحبه ولم يبقى عنده شك فلا سجود عليه، يعني لا يسجد السهو. وإن كان عنده شك ولكنه ترجح عنده ما فعله صاحبه، فهنا يسجد السهو بعد السلام. مثال ذلك: دخل رجلان مع الإمام، أحدهما قام يصلي ما فاته، والثاني تردد لكن ترجح عنده أنه ناقص كصاحبه، فهنا يقوم مع يعني يقوم ويصلي الركعة، ثم إن بقي في شك سجد السهو بعد السلام، وإن تيقن أن الصواب مع صاحبه فلا تجد عليه.